الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. ونحن الآن في السنة 11 للهجرة، حينما عاد المصطفى صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، وقد ودع الناس وقال: أيها الناس، خذوا عني مناسككم. وقال عليه الصلاة والسلام: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبعد أن زار أهل أن زار شهداء أحد ودعا لهم، ثم زار البقيع ودعا لمن فيه. وفي اليوم 29 من شهر صفر شيع النبي عليه الصلاة والسلام جنازة إلى البقيع. فحينما عاد أو هو في طريق عودته أحس بصداع شديد وربط إصابة، فكان يحس بالحرارة من بعد تلك العصابة. وبقي النبي عليه الصلاة والسلام 13 يوما أو 14 يوما، ثم توفاه الله عز وجل. وآخر جيش جهده المصطفى عليه الصلاة والسلام هو تجهيز جيش أسامة، آخر جيش. ثم عسكر هذا الجيش في مكان يقال له الجر، قريب من المدينة، بينه وبين المدينة قرابة فرسخ، وبقي فيه لينظروا ما الله صانع. وكان أسامة في جيشه، وعاد المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد أصمت، أي بدأ ما يتكلم. يقول أسامة: فرأيت أنه يرفع يده أو ترفعه إلى السماء فيضع يده علي، فعلمت أنه يدعو لي. فبعد ذلك استأذن النبي عليه الصلاة والسلام من أمهات المؤمنين أن يمرض في بيت عائشة، فكانت رضي الله عنها فأذن له، فكانت رضي الله عنها تقرأ المعوذات وترقاه عليه الصلاة والسلام لعله أن يخف ما فيه. ثم توفاه الله، ثم حصل حديث السقيفة الذي سيأتينا فيما بعد. وجمع الله كلمة المسلمين على أبي بكر رضي الله عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلب الناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل ضعيف، أو لو أمرت عمر رضي الله عنه، فقال: مروا أبا بكر فليصلب الناس. ثم قالها الثالثة: فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه. إن أنا ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ابن إسحاق: وجدت أن أسامة قال: لما صقل برسول الله صلى الله عليه وسلم هبط، وهبط الناس معي إلى المدينة. هبط لأنه كان معسرا في الجهد، لأنه كان معسرا بجيشه في الجهد، فنزل إلى المدينة ليستقلع وليعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة، فذلك من المكان الذي عسر فيه جيشه، وهو ما يسمى ذو الجر، ويبعد عن المدينة قدر فرسخ. نعم. لما قبل برسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصبت فلا يتكلم. وقد أصبت يعني بدأ يتكلم، تقول عليه المرض فكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم. نعم. وجعل يرفع يده إلى السماء، يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي، يقول أسامة، فعلمت أنه يدعوني. نعم. وجعل يرفع يده إلى السماء ثم يدعها علي، فعلمت أنه يدعوني. قال ابن إسحاق: حدثت عن أبي ويهبة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ذهبت مع رسول الله في ليلة من الليالي إلى البقيع، فدعا عليه الصلاة والسلام لأهل البقيع، ثم قال: يا مهيبة، إن عبدا خيره الله بين كذا وكذا فاختار لقاء ربه. نعم. قال ابن إسحاق: حدث عن أبي مهيبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل، فقال: يا أبا مهيبة، قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع. انطلق معي، يعني اذهب معي إلى البقيع، وهذا في الليل. نعم. انطلق معي، انطلقت معه، فلما وقف عليهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، يهن منكم ما أسبحتم فيما أسبح الناس فيه. أقبلت الفتن. نعم. أقبلت الفتن مثل قطع الليل المظلم، يتبع أخراها أولاها، الآخرة شر من الأولى. كل فتنة أعظم من التي قبلها، فكل فتنة أعظم من التي قبلها، فهنيئا لكم أنكم انتقلتم من هذه الدار قبل وصول الفتن. نعم. ثم أقبل علي فقال: إني قد أوقيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، فخيرت فيها بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة، فقلت لأبي أنت وأمي. لو اخترت مفاتيح الدنيا ثم الجنة بعد ذلك، يقول أبو موجبة. نعم. فقلت لأبي أنت وأمي: فخذ مفاتيح خزائن الدنيا وتخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مهيبة، أن اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل بقيع الأرقاد وانصرف، دعا لهم وسلم عليهم وترحم عليهم، ثم انصرف عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك ليلا. نعم. ثم استغفر لأهل بقيع ثم انصرف، وبلأ به وجعه، فلما استعز به، فلما عظم الوجع لتضاعف المرض، فتقول على النبي عليه الصلاة والسلام: الانتقال من بيت إلى بيت ومن دار إلى دار، استأذن من أمهات المؤمنين أن يمرض عند عائشة، فأذن له في ذلك. نعم. فلما استعذ به دعا نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له. وكانت رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم مريض عندها، فارقاه، أي تقرأ عليه المعوذات وتنفخ عليه لعله أن يخف ما به من ألم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند. فاختار ذلك العبد ما عند الله. لما سمع أبو بكر هذا الكلام بكى. أبو سعيد رضي الله عنه يروي لنا حينما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في تلك الخطبة: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. هذا نفس كلام خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأن ذلك العبد قد اختار ما عند الله. لما سمع أبو بكر هذا الكلام بكى. الصحابة تعجبوا. الخطبة أو الكلام الذي سمع عبارة عن حادث. هناك عبد خير بين كذا وكذا واختار كذا بين الدنيا وبين ما عند الله واختار ما عند الله. لما سمع أبو بكر هذا الكلام بكى لأنه عرف بأنه إيذان في وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما كانوا في عرفة يعني هذا الكلام كان في شهر صفر وربيع الأول بعد عودة المصطفى صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع. قبل هذا لما كانوا في عرفة نزلت الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الصحابة كثير منهم استبشر بما سمع لأن هذه زيادة شاعر. عمر رضي الله عنه بكى. قالوا له: وما يبكيك؟ قال: إنها إعلام بالتمام وبالكمال وما كمل شيء وتم إلا بدا فيه النقص. هكذا استنتج الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: ما تم شيء واكتمل إلا بدا فيه النقص. والآية تبين لنا أن الدين قد كمل وأن الشريعة قد تمت. نعم. فاختار ذلك العبد ما عند الله وبكى أبو بكر وتعجبنا لبكائه. يعني تعجب يقول أبو عياض الأنصاري من أدلة الصحابة. يقول أبو بكر بكى لما سمع هذه المقالة وتعجبنا لبكائه. ما يبكيك وإذا به قد فهم ما لم يفهم غيره لأنه فهم أنها إذان وإعلام وإخبار بانتهاء أيام المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وتعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وأعلمنا وأتقاهنا وأدرانا بالوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق حينما بكى لما سمع هذه المقالة. وكان أبو بكر أعلمنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن قوة الإسلام. نعم. ولو كنت متخذا خليلا لا غير ربي لاتخذت أبو بكر خليلا ولكن قوة الإسلام ومولاه. ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام وموته. وأكرم النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه وميزه على الجميع وأمر بفتح جميع أبواب التي على المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. أمر بفتح كانت الأبواب تفتح على المسجد فأمر بفتحها وإغلاقها ولا يبقى منها إلا الباب الذي يدخل منه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. نعم. وفي الصحيح أن ابن عباس وأبا بكر مر بمجلس للأنصار وهم يبكون. نعم. وقال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجلس كيف تكون النتيجة بعده؟ كيف يكون الأمر بعد انتقاله من هذه الدار؟ كيف يكون مصير الأمة؟ فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار خيرا وبين مكانتهم. وفي الصحيح أن ابن عباس وأبا بكر مرا بمجلس للأنصار وهم يبكون فقالا ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فخرج وقد عزم على رأسه وهاجيه برد بحاشيه برد فسعيد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم. يعني آخر مرة صعد المصطفى عليه الصلاة والسلام المنبر وذلك اليوم الذي أوصى فيه للأنصار بالقيام بحقهم والاهتمام بهم وإعطائهم ما يستحقون من الإكرام والرعاية والعناية. نعم. وقد عتب على رأسه بحاشية برد وصعد المنبر ولم يسعده بعد ذلك اليوم وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار خيرا وإنهم قرشي وعيبتي. نعم. وقد قضوا الذي عليكم وقد قضوا الذي عليهم يعني أدوا ما كان منوطا بهم من نصرة وحماية ورعاية وإيثار للمهاجرين. نعم. وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذين هم وتجاوزوا عن مسيئهم. وفي الصحيح عن أبي هذا وكان عليه الصلاة والسلام مريضا قال هذا وقد خطب تلك الخطبة وهي آخر خطبة صعد فيها المنبر. نعم. وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري قال اشتد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أبا بكر فليصلي بالناس يعني يتقدم. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله عنها تعرف أباها وتعرف أن الناس قد لا يحصل لهم منهم الضياع لمن يأتي بعد رسول الله. فقالت أريد أن ينهى أبو بكر عن هذا الأمر. قالت إنه رجل ضعيف وكثير التعسف وكثير البكاء فلو أمرت عمر. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عندنا الآن موضوع أيها الأحباب في درسنا يوم الخميس إنما كنا نقرأ شيئا من أحكام الإمامة وهنا يقول عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كيف نربط بين الأمرين أو كيف يكون الترابط بينهما؟ في آخر درس مر بنا ليلة الجمعة في أحكام الإمام أن يوم الجمعة كما هو معروف إجازة، لكن ليلة الجمعة يوم الخميس مر بنا موضوع يرتبط بهذا كامل الأسئلة كما هو أحسنت أحسن أنه لا تقام الصلاة إلا أو لا يصح أن يتقدم إلا الإمام الراتب أو بإذنه يعني الصحابة رضوان الله عليهم ما كان منهجهم وما كان عملهم أنهم حينما يتأخر المصطفى عليه الصلاة والسلام على طول لما حان الوقت يقول صلى ينتظرون الأمر ينتظرون الإذن ينتظرون التوجيه. لذلك قلنا في درسنا ليلة الجمعة على أن أهل الحي إذا تأخر الإمام عليهم أن يتغيبوا ألا يستعجلوا إلا إذا كان قد أذن لهم. بعض الأئمة يأذن يقول مثلا الأذان الساعة كذا إذا مضى 10 دقائق وأنا ما حضرت صلي، إذا مضى 12 دقيقة صلي، إذا مضى 15 دقيقة بعد الأذان وأنا ما حضرت صلي فهذا. وأما إذا لم يأذن فمن العلماء من يقول لا تصح الصلاة، لا تصح. ومن هذا المنطلق نأخذ الحكم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تقول عليه المرء واشتد به عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر. صحابة مجتمعين في المسجد، ما كان يعني قالوا لبلال أقم الصلاة أو قالوا لابن أم مكتوم أقم الصلاة وتقدم، لا، ينتظرون الأمر وينتظرون التوجيه وينتظرون الإرشاد وينتظرون التوجيه في إقامة الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر. نأخذ من هذا حكم آخر، وهو أحقية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة، إلى جانب النصوص الأخرى. فجاءت امرأة واستفتت النبي عليه الصلاة والسلام أتاها فيما أشكل عليها وفيما سألت عنه، فقالت إذا أتيت ولم أجد، قال إذا أتيت ولم تجديني فأتي. هذه نأخذ منها فوائد، وهذه الفوائد مجتمعة تتمثل في حقية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة. وابنته الصديقة بنت الصديق حاورت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت إنه رجل كبير البكاء، لو أمرت عمر الثانية والثالثة. وكان عليه الصلاة والسلام في كل مرة يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. استثنينا من ذلك إذا كنا نعرف أن الإمام ذهب إلى مكان، أنه سوف لا يأتي، أنه سافر. إمامنا مثلا في مكة نعرف أنه ذهب إلى الطائف، لا يمكن نعرف أنه ذهب إلى جدة، ومعنى هذا أنه إذا حان الوقت لا حرج من إقامة الصلاة. لكن إذا كنا نعرف أنه موجود وبيته قد يكون مرتبطا بالمسجد فلا نتعجل، إما أن ننتظره وإما أن نراسله لنعرف هل يأتي الرجل يتوضأ بعد ثقة يحكم أنه وهكذا. نعم. قال مروا أبا بكر فليسلم بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لا يسمع الناس. لا يسمع، لأنه كثيرا ما يتعثر وكثيرا ما يبكي. فإذا قام مقامك أي صلى بالناس بدلا عنك غلبه البكاء ولا يسمع الناس قراءتك فلو أمرت عمر. فقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يا رسول الله إنه رجل رقيق إذا